مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا اليوم من البرنامج اليومي مع القرآن، وهذه أطيب وأرق التحايا لكم من الزملاء فريق العمل من الإعداد جميل المبارك، وفي تنفيذ الفترة ناصر الشائع، وفي تنفيذ البرنامج ناصر بن محمد السالم، وهذه تحية المخرج المنفذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي، ومحدثكم في التقديم عبد الرحمن بن محمد الشائع، ومن المخرج محمد بن سعيد الشمري. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، ولنا فيها محطات أربع. الأولى من تلاوات الحرمين، واختيار لتلاوة للشيخ صالح آل طالب. أما التلاوة الثانية فاختيار من تلاوات المساجد مع القارئ الشيخ عبد العزيز الزهراني. ثم محطتنا الثالثة تلاوة تعليمية مع القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. وختام حلقتنا في اختيار من القراء العاجم مع الشاب حاجي مجنبي. نبدأ على بركة الله هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. مع القرآن. من تلاوات الحرمين نستمع إلى سورة البقرة من الآية الأولى حتى 61 للشيخ صالح بن محمد آل طالب، إمام وخطيب المسجد الحرام. الشيخ صالح ولد عام 1393 للهجرة بمدينة الرياض، طلب العلم منذ صغره، فحفظ القرآن وجوده قبل البلوغ، ثم تلقى العلم من كبار علماء الرياض، كما درس بالمدارس النظامية، وعين في إمامة وخطابة المسجد الحرام عام 1423 للهجرة حتى يومنا هذا. نستمع لما يتيسر من سورة البقرة ثم نعود. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم

ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. استمعنا إلى هذه التلاوة من تلاوات الحرمين بصوت الشيخ صالح الطالب، وقد كانت الآيات من سورة البقرة. اتجهت الجهود بعد الهجرة إلى تكوين المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة، ولقد نجح المسلمون في مقاومة فتن الوثنية، وها هم قد خلصوا بدينهم ووجدوا دارا تجمع أمتهم وتقيم دولتهم، لكنهم فوجئوا بعداوة من نوع آخر، عداوة اليهود الذين حسبوا الدين حكرا على جنسهم. فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلين جانبهم وأن يتعاون على الخير معهم، بيد أن حقدهم غلب وشرهم نما، فكان المسلمون في المدينة يبنون بيد ويقاومون بأخرى، يؤسسون مجتمعهم وفق إشارات الوحي، ويدفعون عنه أعداء لا يخفى لهم حقد. في هذا الجو نزلت سورة البقرة، وهي أطول سور القرآن الكريم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. أهلا بكم إلى محطتنا الثانية، وفيها اختيار من تلاوات المساجد من سورة العنكبوت من الآية الأولى حتى الآية رقم 40 للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني. الشيخ عبد العزيز ولد بجدة عام 1401 للهجرة، أما في عدد من الجوامع المشهورة كجامع الملك فهد بجدة وجامع الراجحي بمكة المكرمة. نستمع لهذه الآيات ثم نعود لنتوقف مع هداياتها. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم

وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون إن عذاب ربهم غير مأمون. استمعنا إلى ما تيسر من سورة المعارج في تلاوة للشيخ القارئ خليفة الطنيجي. وقد جاء في الآيات أن طلب المشركون بإنزال العذاب في الدنيا واستعجلوا العذاب الأخروي تحديا واستهزاء وعنادا، على الرغم من إخبار القرآن الكريم بتعذيب من قبلهم ممن هم أشد منهم قوة وجحودا وثراء وزعامة، فجاءهم إنذار آخر من السماء يهددهم بعذاب واقع مع وصف مرعب ليوم القيامة وما فيه من شدائد وأهوال، إلا أن القرآن الكريم قد جاء منبها إلى طرق العلاج لطبيعة الإنسان بأسلوب بين وواضح. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة مستمعين الكرام اختيار من القراء الأعاجم، والقارئ في هذه الحلقة هو حاجي مجومبي حاجي من دولة تنزانيا. القارئ حاجي يسمعنا من سورة آل عمران من الآية 138 حتى الآية 148، والقارئ حاجي من دولة تنزانيا، يحفظ القرآن الكريم كاملا بإتقان تام مع حسن التلاوة والتجويد، وقد سنحت له الفرصة للمشاركة في عدد من المسابقات القرآنية. نستمع للآيات ثم نعود. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرص فقد مس القوم قرص مثله، وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذه الآيات من سورة آل عمران تحدثت عن غزوة أحد وعن آثارها في نفوس المؤمنين بأسلوب يبعث الأمل في قلوبهم ويرشدهم إلى النصر والثبات ويمسح بتوجيهاته دموعهم ويخفف عنهم آلامهم. فجاءت الآيات آمرة بالصبر والثبات ونهت عن الوهن والجزع لأنهم هم الأعلون، وإن تكن قد أصابتهم جراح فقد أصيب المشركون بمثلها. ولله تعالى فيما حدث في غزوة أحد حكم شتى، منها تمييز الخبيث من الطيب من الناس، وتمحيص القلوب واتخاذ الشهداء ومحق الكافرين، كما أمرت الآيات المؤمنين بأن يعتبروا بأحوال من سبقهم، وأن يتجنبوا ما كان عليه المكذبون من ضلال وعصيان، وأن يوطنوا أنفسهم على تحمل المصائب والآلام فإن العاقبة لهم، وأن يعلموا أن الحياة لا تخلو من نصر وهزيمة، وسراء وضراء حتى يميز الخبيث من الطيب، وأن يعرفوا أن الطريق إلى الجنة يحتاج إلى إيمان عميق وصبر طويل وجهاد شديد واستجابة كاملة لتعاليم الإسلام وآدابه. ثم تمضي الآيات في حديثها عن غزوة أحد فتذكر المؤمنين بما كان منهم عندما أشيع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وترشدهم إلى أن الآجال بيد الله وأن المؤمنين الصادقين قاتلوا مع أنبيائهم في سبيل إعلاء كلمة الله بدون ضعف أو ملل، فعليهم أن يتأسوا بهم في ذلك، وأن الله تعالى قد تكفل بأن يمنح المؤمنين الصادقين المجاهدين في سبيله أجرهم الجزيل في الدنيا والآخرة. مع القرآن. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختم حلقتنا هذه التي ابتدأناها بتلاوة من الحرمين الشريفين مع القارئ الشيخ صالح الطالب، ثم كانت المحطة الثانية من تلاوات المساجد مع القارئ عبد العزيز الزهراني، وكانت محطتنا الثالثة تلاوة تعليمية مع القارئ خليفة الطنيجي، وأخيرا كان ختام حلقتنا باختيار من القراء الأعاجم مع القارئ الشبل حاجي مجنبي. شكرا لكم أيها الكرام على طيب الاستماع والمتابعة لنا بما قدمناه لكم في هذه الحلقة من آيات وهدايات مع القرآن، بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. أطيب التحايا لكم من الزملاء فريق العمل في تنفيذ الفترة على الهواء زميل ناصر بن شايع الشايع، ومن تنفيذ البرنامج الزميل ناصر بن محمد آل سالم، من الإعداد جميل المبارك والمخرج المنفذ عبد الرحمن بن سعد الحوطي، كان معكم من التقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، ومن الإخراج محمد بن سعيد الشمري. إلى حلقة الغد نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.